بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بكلامه العظيم، وأن يرفعنا به في الدنيا والآخرة، وأن يجعله حجة لنا وشفيعة. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة الأنبياء عليهم السلام. تفضل الشيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد آتينا إبراهيم رشده، أي الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل. ومعنى من قبل، أي من قبل إيتاء موسى وهارون التوراة، لأنه ذكر موسى وهارون من قبل، فقال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، من قبل إيتاء موسى وهارون التوراة. وقيل المراد أعطيناه الرشد قبل النبوة، أي وفقناه للنظر والاستدلال لما جن عليه الليل فرأى الشمس والقمر والنجم في سورة الأنعام. وكنا به عالمين، أنه موضع لإيتاء الرشد وأنه يصلح لذلك. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إذ قال لأبيه، وأبوه هو آزر، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، إذ قال لأبيه وقومه نمروذ ومن اتبعه، ما هذه التماثيل؟ الأصنام. وأصل التمثال الشيء المصنوع مشابها لشيء من مخلوقات الله سبحانه، أنكر عليهم عبادتها. ويطلق كذلك التمثال على يعني الشيء المصنوع وإن لم يكن على شكل مثلا ذوات الأرواح. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وثنا يعبد. فهذا الوثن. أما التمثال بيكون على شكل يعني مشابه المخلوق من مخلوقات الله عز وجل. والصنم يعني في العادة يكون على شكل مخلوق، يكون مشكل يعني على شكل إنسان أو على أشكال معينة. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل؟ الأصنام. وأصل التمثال الشيء المصنوع مشابها لشيء من مخلوقات الله سبحانه، أنكر عليهم عبادتها بقوله: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ما هذه الأصنام التي أنتم مقيمون على عبادتها. ورد الله أعلم بصحته أن علي بن أبي طالب مر على أناس يلعبون الشطرنج، تعرف الشطرنج في تماثيل، قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، أي وجدنا آباءنا يعبدونها، فعبدناها اقتداء بهم ومشيا على طريقتهم. أجابوه بهذا الجواب السخيف الذي يتمسك به كل عاجز، وهو التمسك بمجرد تقليد الآباء، أي قد وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناها اقتداء بهم ومشيا على طريقتهم. وهكذا يجيب بعض من ينتسب إلى العلم من أهل هذه الملة الإسلامية إذا أنكر عليه العالم بالكتاب والسنة بعض العمل المخالف لهما، قالوا: هذا قد قال به إمامنا، ويرفضون الأخذ بالدليل الواضح لمجرد التقليد. لذلك هذا يدخل هنا، أنه يعني قلد العلماء مقابل النص الواضح الجلي من القرآن والسنة. يعني قد تجد الآن في أقوال بعض العلماء أقوال شاذة من تحليل بعض أنواع الربا مثلا أو حتى الخمر، فأنت لا تتبعهم على هذا ولا تقلدهم في هذا، اتبع الكتاب والسنة. وكذلك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله، ترى هذه فيها ذم التقليد. نعم. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، في زيغ عن طريق الحق، واضح لا يخفى على ذي عقل وبصيرة. يعني أعطاهم إياها جميعا، قال لهم آباؤكم وأنتم في ضلال مبين، مش أي ضلال، ضلال أخرى واضح، يعني ما في مجاملة في أمور الدين. وفي المقلدين من أهل الإسلام شبه بهؤلاء، إن كانوا قادرين على الاستدلال على الشرائع من الكتاب والسنة واكتفوا بمتابعة من قبلهم على غير دليل. تقليد في الأصل لا يجوز إلا عند الضرورة، تقليد لا يجوز، تعال محمد اجلس هنا، التقليد في الأصل لا يجوز إلا عند الضرورة، لكن بعض الناس أخذ يقلد على كل وجه خلص، وبل بعضهم يقول لك طالما أن العلماء قالوا بهذا القول وبهذا القول وبهذا القول أنت مخير، اعمل ما شئت وافعل ما شئت. لا. وفي المقلدين من أهل الإسلام شبه بهؤلاء، إن كانوا قادرين على الاستدلال على الشرائع من الكتاب والسنة واكتفوا بمتابعة من قبلهم على غير دليل، ورفضوا لذلك قول من جاءهم بالحكم عليه الدليل واضح المنار. نعم. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، أي أجاد أنت فيما تقول أم أنت لاعب مازح؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، أي خلقهن وأبدعهن، وأنا على ذلك، أي على ذلك الأمر الذي ذكرته لكم من كون ربكم هو رب السماوات والأرض دون ما عداه من الشاهدين، أي العالمين به، المبرهنين عليه، المعلنين له. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وتالله لأكيدن أصنامكم، أقسم لهم أنه سينتقل من المحاجة باللسان، وهم طبعا ما عندهم حجة، غلبهم، إلى تغيير المنكر بالفعل ثقة بالله سبحانه ومحاماة عن دينه. هو واحد، وهو فتى، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قال ذلك سرا، وقيل سمعه رجل منهم بعد أن تولوا مدبرين إلى عيدكم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فجعلهم جذاذا قطعا بتكسير تلك الأصنام، إلا كبيرا لهم أي الأصنام، لعلهم إليه يرجعون، أي لعلهم إلى الصنم الكبير يرجعون، فيسألونه عن الكاسر، فإذا رجعوا إليه لم يجدوا عنده خبرا، يعني ما بتكلم الصنم، فيعلمون حينئذ أنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضررا ولا تعلم بخبر. لك هؤلاء الكفار بدهم أحيانا يعني شيء جامد هيك يحركهم ويصحيهم من سباتهم العميق. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، أي فلما رجعوا من أيديهم ورأوا ما حدث بآلهتهم قالوا هذه المقالة، شوف من فعل هذا بآلهتنا، يعني هم ما بيستوعبوا إيش بيقولوا، يعني آلهة وأحد بكسرها، لكن سبحان الله إذا طمس على العقل خلاص. قد يقول قائل طب إيش فائدته، هذا الكلام حصل وانتهى، في اليوم عبادة أصنام، فيه طبعا في الهند، الهند بتشوفوا الآلهة الكثيرة ما شاء الله، وبلاد هذه قلناها الصبح، الصين وكوريا واليابان عندهم آلهة لكل شيء، إله الحب، إله البرق، إله الأمواج، إله كل شيء، صلى الله عليه وسلم، ويشكلونهم على شكل صور، والنصارى الآن عندهم صور لعيسى ابن مريم وهم يعبدونهم دون الله، كذلك من هذه الأمة من يعبد القبور والأوثان هذه. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا سمعنا فتى، قال بهذا بعضهم مجيبا للمستفهمين، يذكرهم يعيبهم يعني عيب الأصنام، يقال له إبراهيم، هذا اسمه، اسمه إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا فأتوا به على أعين الناس ليكون ذلك حجة عليه، يستحلون بها منه ما قد عزموا على أن يفعلوه به، لعلهم يشهدون، لعلهم يحضرون عقابه، وقيل لعلهم يشهدون عليه. شوف الآن سيجتمع عليه الناس ويتفرجوا، لكن سينقلب السحر على الساحر، مثل موسى عليه السلام قال موعدكم يوم الزينة، يعني يوم اجتماع الناس، فإذا بالسحر ينقلب عليهم، أسلم السحرة وآمنوا. وهذا في أنه الداعي إلى الله يستثمر أوقات اجتماع الناس ويوصل إليهم الخير وينهاهم عن الشر. قالوا يعني سواء يعني هي جاءت بطلب منه قال موعدكم يوم الزينة، أو كانت هم الذين صنعوها المخالفون يعني طلبوا، يعني هذا ضمن ضوابط. نعم. قالوا أأنت فعلت هذا لآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني في المناظرة مثلا، مناظرة لها ضوابط، يمكن أن يناظر واحد مثلا في ملعب كرة قدم مليء بالناس، لكن هذا ضمن ضوابط معينة، ويمكن أن لا يقبل بهذا، أو على شاشات يتابعها الملايين أو المليارات وقد لا يقبل، يعني فيها ضوابط قضية المناظرات. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، مشيرا إلى الصنم الذي تركه ولم يكسره، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أي إن كانوا ممن يمكنه النطق ويقدر على الكلام ويفهم ما يقال له، لأنهم إذا قالوا إنهم لا ينطقون قال لهم فكيف تعبدون من يعجز عن النطق. طبعا من شروط الكمال في الإله أن يتكلم، لكن هؤلاء لا يتكلمون، فبالتالي لا يستحقون العبادة. لكن صنم بني إسرائيل العجل إيش قال لهم؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيله فكيف تعبدونه؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. فرجعوا إلى أنفسهم، أي رجع بعضهم إلى بعض رجوع المنقطع عن حجته، وفهموا أن من لا يقدر على دفع المضرة عن نفسه ولا على الإضرار بمن فعل به ما فعله إبراهيم بتلك الأصنام يستحيل أن يكون مستحقا للعبادة، لنصحهم. فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أي الظالمون لأنفسكم بعبارة هذه الجمادات، وليس الظالم هو ذلك الذي كسر هذه الأشياء التي تسمونها آلهة. إذن صحوا الآن، في نوبة صحو، إيش صار بعدين؟ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم نكسوا على رؤوسهم، أي رجعوا إلى جهلهم وعنادهم، أفاقوا قليلا لكن استمروا على جهلهم وعنادهم. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أي قائلين لإبراهيم لقد علمت أن النطق ليس من شأن هذه الأصنام. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أنتم بتعبدوا أشياء لا تنفعكم ولا تضركم. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، تحقير لهم ولمعبوداتهم، والتأفف صوت يدل على التضجر والاستخفاف. أف، أكرمنا قال فلا تقل لهم أف للوالدين. أفلا تعقلون، فتعلمون قبح هذا الصنع، يعني يريد منهم أنهم يشغلوا عقولهم بس، لكن سبحان الله عقول هذه يعني كما نقول نحن الآن عقول مربعة، رؤوس مربعة. قالوا حذقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لا نعجزوا عن المواجهة، الحجة بالحجة ما فيه، انتقال إلى التعذيب مثل فرعون، هذه سنة الطغاة هكذا وأهل الضلال. قالوا حرقوه، أي حرقوا إبراهيم أي اجمعوا الحطب وأشعلوه ثم أدخلوا إبراهيم فيه ليحترق جزاء بما عملت يداه. قالوا هذا ميلا منهم إلى إظهار الغلبة بأي وجه كان. وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، أي انصروها بالانتقام من هذا الذي فعل بها ما فعل. الأصل هي تنصر نفسها، لكن سبحان الله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا، بردا بس وسلاما، لو قال كوني بردا لا تجمد، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أي فأضرموا النار، لحظ اختصار، فأضرموا النار وألقوا إبراهيم فيها فكانت عليه بردا وسلاما بأمر الله الذي لا يعجزه شيء فلم تضره. الله على كل شيء قدير. الحوت اللي لو ابتلع شيء هشمه ودمره وكسره، دخل إبراهيم، دخل يونس في بطنه ما مات ولا تأثر. والسكين الأصل أنها تقطع، ما قطعت رأس إسماعيل. وإبراهيم الأصل في النار أنها تحرق، ما حرقت إبراهيم. فالله عز وجل يجعل الشيء لا يعمل بالذي خلق له، السكين، النار، الحوت، وهو على كل شيء قدير. طبعا إبراهيم قال كلمة عظيمة، من قالها نجا، وقالها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يوم أحد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، في كلمة عظيمة قالها إبراهيم فأنجاه الله وحماه من هذه النار. وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث كلهن في الله، قوله إني سقيم ولم يكن سقيما، وقوله لسارة أختي، قوله بل فعله كبيرهم هذا. وهذه يعني ذكروا أنه ذكرها من باب المعارض، من باب المعارض، وفي المعارض مندوح عن الكذب كما جاء موقوفا. والمعارض ايش المعارض؟ المعارض ان تقول كلام يحتمل معنيين، معنى بعيد ومعنى قريب. انت تريد المعنى البعيد والذي امامك يحتمل المعنى القريب. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الهجرة كانوا يلاقونهم، من اين انتم؟ يقولون من ماء. ايش يعني من ماء؟ هم بيفهموا انه قبيلة اسمها ماء، هم يريدون من ماء ايش؟ مخلوقين من ماء، واضح. وكذلك هنا لما قال عن مثلا عن سارة أختي، هم يفهمون أنها أخته من أبيه وأمه، بالتالي هي ليست زوجته، لكن هو يقصد أخته بإيش؟ بالإسلام. هذه هي المعارض. تذكر لفظة لها عدة معاني، معنيين، واحد بعيد واحد قريب، أنت تريد المعنى البعيد والذي عندك يريد المعنى القريب، فيمكن أن تستعمل هذه. ومثل هذا يعني يوجه قول إبراهيم، يعني إني سقيم مثلا، يراجع يعني إيش معنى، إيش ذكر العلماء في هذا، إني سقيم لما أراكم عليه من الكفر والشرك، ها؟ لها توجيه صح. مثلا بل فعله كبيرهم هذا، لما أشار يريد مثلا أصبعها، الأصبع الكبير مثلا، شاهد إنه أن هذه قد توجه على المعارض لا على الكذب الصريح، لا على الكذب الصريح. وفي الإسلام يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الكذب يحل في ثلاثة مواطن، عند في الحرب وعلى المرأة، وإيش الثالث؟ ما تستحضرون؟ طيب في الإصلاح بين الناس، هاي الثلاث مواطن يصح فيها الكذب. لكن يعني هناك من العلماء من حمل هذا ليس على الكذب الصريح، وإنما على استعمال المعارض. يعني مثلا الشيخ الفاضل والشيخ، خلنا نقول بينهم خصام، فأنا أجي على الشيخ أقول له ترى الشيخ محمد يدعو لك. كيف يدعو لي؟ أنا ما سمعته يدعو لك، أنا أقصد يدعو لك في الصلاة، يدعو لك بالعموم. ألا يقول اللهم اغفر للمسلمين؟ ألا يقول الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ كل هذا دعاء. فأنا استعملت المعارض هنا. كذلك الرجل لما يكذب على امرأته بيقولها أنت أجمل من القمر أو أنت أحسن من القمر، هي ربما إيش معنى أحسن أو أجمل؟ يقصد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، واضح؟ كذلك يعني في الحرب يأتي كأنه يأتي بمدد فيثير غبارا كأن جيوش جرارة قادمة، الحرب خدعة كما جاء في السنة. فشاهد أن الإنسان قدر الإمكان يبتعد عن الكذب، الكذب في أصله كبيرة من كبائر الذنوب، إذا احتاج إلى أن يكذب يستعمل المعارض، ما في مجال إلا أن يكذب واضطر إلى ذلك فيكذب. يعني مثل الإكراه على الكفر، مش بقول الواحد كلمة الكفر يقولها صادقا ولا كاذبا، لو قالها صادقا لكفر لكنه يقولها كاذبا، لكن ربنا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، هم الذين خسروا. لاحظ أنت لا تقاتل الناس بعدد ولا عدد، إبراهيم لوحده لاحظ ربنا نصره عليهم وأخزاهم وجعلهم خاسرين. إبراهيم لوحده، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فإذا كان معك الله خلص لا أحد يقدر عليك. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ونجيناه ولوطا من أرض العراق، كانوا في العراق، ولوط ابن أخي إبراهيم وكان قد آمن بدعوة إبراهيم عليه السلام، إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي أرض بيت المقدس، مباركة لكثرة خصبها وثمارها وأنهارها، ولأنها معادن الأنبياء، منها بعث الله أكثر الأنبياء وينشر منها الدين والإيمان. هذا ذكر بركة الأرض المقدسة، وذكرت البركة يعني في القرآن للأرض المقدسة مرات، منها هنا وسيأتي كذلك، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره الأرض التي باركنا فيها، وكذلك وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، كذلك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هي أرض مباركة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. ووهبنا له أي لإبراهيم إسحاق ويعقوب نافلة، وهب له إسحاق ابنه ابن إبراهيم، ويعقوب ابن إسحاق يعني حفيده، نافلة النافلة الزيادة، وكان سأل الله أن يهب له ولدا فوهب له إسحاق، ثم وهب لإسحاق يعقوب من غير دعاء، فكان ذلك نافلة أي زيادة على ما دعا به. وكلا جعلنا صالحين أي وكل واحد من هؤلاء الأربعة إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب جعلناه صالحا عاملا بطاعة الله تاركا لمعاصيه. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا أي رؤساء يقتدى بهم في الخيرات، هذا الإمام يا مشايخ، هذا ترى مطلب، وجعلنا للمتقين إمامة، لما أنا أسأل الله أن يجعلني إماما أقصد قدوة في الخير. طب إذا كنت قدوة في الخير يعني أنا مستقيم على الخير في ذاتي، هذه دعوة طيبة؟ طيبة. بعض الناس لما يسمع وجعلنا للمتقين إماما يعني إمام مسجد لا، لازم نفهم الآيات على وفق ما أراد الله عز وجل. نعم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا أي رؤساء يقتدى بهم في الخيرات وأعمال الطاعات بما أنزلنا عليهم من الوحي، وأوحينا إليهم فعل الخيرات أي أن يفعلوا الطاعات، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، فاعلين لما نأمرهم به تاركين ما ننهاهم عنه. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من فعل الخيرات صح، لكن لماذا خصها تمييزا لها وبيانا عظم شأنها وفخامة أمرها. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ولوطا آتيناه حكما وعلما، الحكم النبوة والعلم المعرفة بأمر الدين، وقيل الحكم هو فصل الخصومات بالحق. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، القرية هي سدوم يعني جهة الآن البحر الميت، والخبائث اللواطة العياذ بالله والضراط في مجالسهم. وأنا سمعت هذه الضراط في مجالسهم أنه الآن الكفار ما عندهم مشكلة في هذا، مر عليكم من هذا الشيء؟ لا سمعت، الله عنهم. إنهم كانوا قوما فاسقين أي خارجين عن طاعة الله لكم، يعني فعلوا أشياء الفطر يعني لا تقبل عليها ولا تأتي بها. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وأدخلناه في رحمتنا بإنجائنا إياه من القوم المذكورين، إنه من الصالحين، إنه من الصالحين الذين سبقت لهم منا الحسنى. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوحا إذ نادى من قبل أي من قبل هؤلاء الأنبياء المذكورين، دعا الله بإهلاك الظالمين من قومه. لاحظ أسلوب القرآن هنا، ما جاء بهم على الترتيب الزماني، ذكر موسى وهارون ثم جاء بإبراهيم وهو قبل موسى وهارون، ثم جاء إيش بنوح وهو قبل الجميع. ونوحا إذ نادى من قبل أي من قبل هؤلاء الأنبياء المذكورين، دعا الله بإهلاك الظالمين من قومه فاستجبنا له دعاءه فنجيناه وأهله من الكرب العظيم أي من الغرق بالطوفان، والمراد بأهله المؤمنون منهم. وقد أنجى الله تعالى في السفينة، وقد أنجاه الله تعالى في السفينة، وقصته أيضا مفصلة في سورة هود الآية 36 وما بعدها. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، منعناه من قومه أن ينالوه بشيء من الأذى، يعني حماه منهم. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين أي لم نترك منهم أحدا، كلهم أغرقوا، بل أغرقنا كبيرهم وصغيرهم بسبب إصرارهم على الذنب. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وداود وسليمان، طبعا سليمان ابن داود، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، ورثه بإيش؟ بالنبوة والعلم مش بالمال، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. لذلك إيش قال زكريا؟ يرثني ويرث من آل يعقوب، أن يرث المال ولا وراثة العلم والنبوة؟ وراثة العلم والنبوة، ولا الأنبياء لا يورثون المال، ما يتركونه الصدقة. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، قيل كان زرعا وقيل كرما يعني عنبا، إذ نفشت فيه غنم القوم، النفش أن تنتشر الغنم بالليل من غير راع، فأكلت الشجرة وأتلفته. قالوا والهمل أن تنتشر في النهر. وكنا لحكمهم شاهدين أي لحكم الحاكمين والمحكوم بينهم، ومعنى شاهدين حاضرين، أن الله عز وجل شهد هذا الحكم وهو عليم بكل شيء سبحانه، عالم الغيب والشهادة. نعم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ففهمناها سليمان الابن، قال المفسرون دخل على داود صاحب حرث وصاحب غنم، صاحب زرع وصاحب غنم، فقال صاحب الحرث إن هذا انفلتت غنمه ليلا فوقعت في حرثي فلم تبق منه شيئا. فقال داود لك رقاب الغنم، خذ انت خلص الغنم لك يا صاحب الحرث لأنها أفسدت حرثك. فقال سليمان أو غير ذلك، ينطلق أصحاب الكرم بالغنم فيصيبون من ألبانها ومنافعها، ويقوم أصحاب الغنم على الكرم حتى إذا كان كليلة نفشت فيه دفع هؤلاء إلى هؤلاء غنمهم ودفع هؤلاء إلى هؤلاء كرمهم. واضحة كيف حكم سليمان؟ قال هذه الغنم وخذها أصحاب الحرث الذي أتلف، ينتفعون بحليبها ومنافعها ولبنها حتى يصلح أصحاب الغنم الكرم والحرث، فإذا أصلحوه وأعادوه كما كان في ليلة النفش ردت غنمهم إليهم. فقال داود: القضاء ما قضيت. الأب يعني رضي بقضاء ابنه وحكم بذلك. ذلك ربنا أثنى على سليمان قال: ففهمناها سليمان. وفي قصص كثيرة يعني في قضاء سليمان وداود، كيف أن سليمان كان موفقا في القضاء، وداود طبعا مأجور. الحاكم إذا اجتهد، حاكم اجتهد فأصاب له أجران، إذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد. فداود وسليمان إيش؟ كلاهما مأجور، لكن سليمان حكمه أولى. لك ربنا مدح الاثنين قال: وكلا آتينا حكما وعلما. شوف من القصص في الحكم كذلك أن امرأتين، واحدة كبيرة والأخرى صغيرة، كل واحدة عندها ولد، جاء الذئب فأكل أحد الولدين، أحد الابنين، فتنازعن وحكم بينهما داود بأن الولد للكبرى. فجئنا إلى سليمان فقال سليمان: ايتوني بالسكين. يريد أن يقسم الولد هذا الباقي نصفا، طبعا الولد هو أكيد لواحد منهما، لواحدة منهما، لكن كيف نميز؟ ما في دي أن إيه تلك الفترة، ربما ما في بينة يعني أنه هذا ابن هذه، ولد صغير يعني لا يميز. فطلب السكين ليقطع الولد نصفين، فقالت الصغرى: هو ابنها، يعني ابن الكبرى. فعلم أنه ابن مين؟ الصغرى، لأن الأم هي التي فيها الرحمة والشفقة، واستعمل هذه الحيلة للوصول إلى الحق فقضى به الصغرى. قال أبو هريرة: ما كنا نعرف السكين إلا يومئذ، كنا نسميها المدية، لأن ذكر السكين في الحديث، كان يسموها المدية لأنها تنهي مدى حياة الحيوان. كذلك من القصص اللي ذكرها ابن كثير، نقل عن ابن عساكر أنه مرة كان في كبراء من بني إسرائيل أرادوا أن يزنوا بامرأة فأبت، فاتهموها بالزنا بكلبها، فحكم سليمان بناء على البينة بقتلها، وكان حكم داود بناء على البينة بقتلها، وكان سليمان صغيرا وكان حوله صغار، فمثل هذا الأمر فجعل 4 من الصغار يشهدون على واحد وألبسه لباس المرأة أنه زنى بالكلب، يعني نفس القصة التي حصلت. فماذا صنع سليمان؟ فرق هؤلاء 4 الشهود، أتى بالأول قال له: ما لون الكلب؟ قال: أحمر. ثم أتى بالثاني قال له: ما لون الكلب؟ قال له: أسود. ثم أتى بالثالث: ما لون الكلب؟ فلما قال كل واحد منهم لونا مختلفا عن الكلب، دل هذا على صدقهم أم على كذبهم؟ كذبهم. فانتبه داود عليه السلام فناداهم واحدا واحدا وفرق بينهم، قال له الأول: إيش لون الكلب؟ قال: لون. وقال للثاني: إيش لون الكلب؟ قال: لون آخر. فعلم كذبهم فحكم عليهم بالقتل. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، أي وكل واحد منهما أعطيناه حكما وعلما كثيرا، لا سليمان وحده، وهذا لئلا يظن القصور بعلم داود، هذا أسلوب القرآن، لئلا يظن القصور في حكم. نعم ماشي سأقرأها، واضح هذه واضحة. وهذا لئلا يظن القصور بعلم داود، يعني مثلا قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، يمكن هذا يفهم منه ذم للضعيف، صح؟ قال: وفي كل خير. طبعا بالنسبة للحكم، حكم سليمان هذا يعني اللي ذكر المفسرون. وأما في شرعنا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء أنه شرع لأمته أن على أهل الماشية حفظها بالليل، وعلى أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل مضمون على أهلها، وهذا الضمان هو مقدار الذهب عينا أو قيمة. قال: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، كان إذا سبح سبحت الجبال معه، لذلك العلماء ذكروا مقارنة بين تسبيح الجبال مع داود تسبيح الحصى في يد محمد صلى الله عليه وسلم. مين أبلغ؟ مين أبلغ؟ تسبيح الحصى، لأنه الجبال أنت بتسبح يمكن يرتب صوتك، أنت لو تيجي بين جبال تقول سبحان الله تعيد الجبال يعني الصدى يرجع إليك. تسبيح الحصى أعظم. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، أي والطير مسخرات يسبحنا معه كذلك، وكنا فاعلين، يعني ما ذكر من التفهيم وإيتاء الحكم والتسخير. نعم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وعلمناه صنعة لبوس لكم، وهي الدروع، لتحصنكم من بأسكم من حربكم أو من وقع السلاح فيكم، فهل أنتم شاكرون لهذه النعمة التي أنعمنا بها عليكم؟ نلاحظ الأنبياء عندهم صنعة، صنعة الدروع، النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم، وفلان كان نجارا، وموسى رعى الغنم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ولسليمان الريح عاصفة، أي شديدة الهبوب، تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وهي أرض الشام. وسليمان سبحان الله قتل الخيل لأنها ألهته عن الصلاة، فعوضه الله عز وجل بالريح العاصف. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. ومن الشياطين من يغوصون له، أي في البحار، ويستخرجون منها ما يطلبه منهم سليمان، ويعملون عملا دون ذلك، أي تحت الماء، أو المراد أنهم يعملون أعمالا غير الغوص في البحار كعمل المحاريب والتماثيل. وكنا لهم حافظين، أي لأعمالهم، أو حافظين لهم من أن يهربوا أو يتمنعوا. لذلك لما مات سليمان إيش حصل؟ لم تعرف الجن أنه مات، كان متكئا على العصا، فمات حتى جاءت دابة الأرض تأكله من ساعته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد التراويح إن شاء الله نقرأ لنا ربع يا مشايخ، بارك الله فيكم.